كيف وضعك لما تروح للسوق وترى لك نساء متكشفات وحاطات عطورات؟ قال والله يا شيخ اني ما ادري، الله شغل بلوتوثي، الله يتوب علي، وابدا ارسل واستقبل. نقول وين اتقي المحارم تكون اعبد الناس؟ كيف وضعك لما يغتابون واحد بينك وبينه عداوه وتبدا تستلمه اغتياب؟ تقول والله ماني بقصر فيه، ابدا اتكلم عليه. نقول وين اتقي المحارم تكون اعبد الناس؟ يا جماعه العباده لله ليست فقط والله صلاه وصوم، العباده لما تعرض امامك شهوه من الشهوات فتستطيع انك تنصرف عنها، هنا تكون اعبد الناس حقيقه. القيت مره محاضره في احدى دول الخليج، فلما انتهيت المحاضره كانت المحاضره في السوق، والسوق تدري يجمع يعني الناس جميعا. فلما انتهيت من المحاضرة تكلمت عن هذه المسائل، فقلت لهم طيب من عنده موقف يشهد لما ذكرنا اتقي المحارم تكون أعبد الناس؟ قام واحد من الشباب قال أنا يا شيخ عندي موقف حصل لي شخصيا. قلت عطوه الميكروفون فعطوه إياه. قال يا شيخ أنا قبل فترة مجموعة من الشباب قالوا لي تعال نسافر إلى البلد الفلاني. يقول هذا البلد بلد مسلم وعربي لكن يكثر فيه يعني الخمور والمراقص. قلت يا شباب محرام ان احنا نذهب الى مراقص؟ قالوا احنا قلنا لك رح المراقص لا تطب المراقص ابد ابد، رح الى نروح المطاعم، نروح نشتري من الاسواق، نوسع صدورنا وناتي. يا شباب ترى ما في امور محرمة، قالوا ابد. يقول يا شيخ ذهبت معهم، فلما مضى يوم او يومان جاءت الليلة الثالثة الا الشباب متوجهين الى مرقص. قلت يا شباب هذا مكان ناس يشربون خمر وصور محرمة. قالوا تعال معنا وعش شبابك. قلت يعني ما أعيش شبابي إلا بمعصية؟ هذا أنا عايش شبابي مبسوط، يعني لازم أزني واشرب خمر عشان أعيش شبابي؟ يا شباب محرم. قالوا المهم نحن سنذهب، تريد تأتي معنا حياك الله ولا دبر نفسك. يقول فتوجهت إلى الشقة ودخلت غرفتي، وأنا بعد نصف ساعة أو ساعة إلا أسمع باب الشقة مفتوح والشباب داخلين وأسمع معهم أصوات نساء، فعلمت أنهم جاءوا بالبغايا الخربانات، جاءوا بهم بالشقة. قمت وقفلت علي باب غرفتي. يقول ما مضى يمكن 10 دقائق إلا باب غرفتي يضرب، افتح اطلع يا رجال وسع صدرك. قلت الحمد لله صدري وسيع من غير زنا ولا شرب خمر، الحمد لله أنا صدري وسيع ومبسوط ومرتاح. كانوا يا أخي اطلعوا شبابي. قلت شبابي ما فات علي الحمد لله إلا لازم أزني عشان أنت شبابي. يقولوا راحوا. بعد ربع ساعة ضرب واحد منهم الباب، افتح. قلت ماني بفاتح. قال افتح عطني شاحن الجوال اللي عندك. والتفت وألقى عندي شاحن جوال، وأفصل الشاحن من الكهرباء وأجي وافتح الباب بعطيه الشاحن. يقولوا يدفع الباب بالقوة ويدف بنت إلى داخل، وأنا ما عرفت أتصرف، ويأخذ مباشرة مفتاح الباب ويقفل عليه الباب من برا. يا شباب يا ابن الكذا افتح يا كذا افتح، وأبدأ أسب وألعن وأصيح وهم يضحكون برا، يحسون أنهم يعني وقعوني في المأزق. يقول قلت له حرام عليك وخر عني واتق الله وأنا مسلم بعيد عن الأمور. يقول صحيح يا شيخ أنا ماني ملتزم وأنا عندي معاصي وأنا نيب جيد في الصلاة، لكن يا شيخ ما يعني أني أزني وأقع في كبائر. بدأت تقول لها، يقولوا بدأت يعني تحاول أنها تغريني لأنهم جعلوا لها جائزة إن يعني حصلت مني الفاحشة. بدأت أقول حرام وخري. يقول فلما تسلط علي الشيطان بدأ يوسوس، أردت أني أبعدها عني. قلت لها بعدي عني بعدي عني، ترى أنا عندي إيدز، أنا فيني إيدز، ابعدي، ترى إذا قربت مني يصيبك إيدز، ابعدي، لا تلمسيني وخري، إيدز إيدز. يقول فما خافت، توقعت انها بتخاف وتفزع، ما خافت. قالت طيب عادي عندك ايدز؟ قلت عندي مرض الايدز ترى لا تقربين. قالت من متى عندك الايدز؟ قلت من سنة كاملة عندي ايدز لا تقربين. قالت طيب عادي انا عندي الايدز من سنتين. يقول لما قالت كذا قلت في نفسي الحمد لله اللي ربي انقذني، وبدأت اصرخ للشباب يا شباب ايدز، يا شباب يا شباب، واطرق الباب ايدز ايدز. يقول فتحوا الباب وطردوا اللي عندهم وفكني الله يا شيخ منها. فقلت له والله انك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون اعبد الناس. كلما كان المحرم قريبا من الانسان واستطاع انه يحجب نفسه عنه نقول له اتق المحارم تكون اعبد الناس. الشاب اللي عندهم في البيت خادمة وربما كانت في أوائل شبابها، وربما كانت خادمة حسنة الصورة وجميلة الوجه، ومع ذلك يبتعد عنها ويستعيذ بالله من شرها. وإذا كانوا أهلها بيطلعون طلع معهم، ولا راح عند واحد من زملائه ولا يخلو معها في البيت مع قدرته ربما على الوقوع في الفاحشة، نقول له فعلا بيض الله وجهك، أنت أعبد الناس، ستك المحارم تكون أعبد الناس. الشاب اللي تجده إذا جلس مع زملائه ثم كل واحد منهم بدأ يطلع الجوال ويقول أوريكم المقاطع اللي عندي، يا فلان شغل الجوال معك، ويبدأ يرسل لهم مقاطع، ويقول والله ما شغل جوالي ولا بلوتوثي وخليه مقفل ولا أبغى المقاطع. قالوا له ليش؟ أنت ما أنت برجال؟ أنت ما عندك شهوة مثلنا؟ أنت ما عندك غريزة؟ يا أخي هذا 20 مقطع والله ما تحصلها لين تموت. اتق المحارم تكون أعبد الناس. يقول أنا أقوى غريزة منك، وأنا أستطيع، والذاكرة عندي أحمل فيها مو ب20 إلا 200 مقطع، لكن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اتق المحارم تكون أعبد الناس. كلما صارت المعصية بين يديك وقريبة منك واستطعت أنك تمنع نفسك منها، هذا يدل على وجود الإيمان في قلبك. يا أخي يوسف عليه السلام تتعرض لامرأة العزيز، امرأة حسناء وغلقت الأبواب وهيت لك وشاب جميل خادم عندها وهي التي تدعوه، ومع ذلك يهرب من بين يديها ويغلق الأبواب وتمزق ثيابه وتقول له يا أما الفاحشة يا أما السجن. يقول إلا السجن، ويجلس في السجن أكثر من 7 سنوات، ويستطيع يخرج من السجن بجرة قلم بموافقة على ما تريد، ومع ذلك اتق المحارم تكون أعبد الناس. كلما صار الإنسان فعلا المعصية متيسرة بين يديه ويبتعد عنها، هذا هو أعبد الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. تدري ايش معنى القابض على الجمر؟ لما يكون فيه جمرة وتمسكها أنت بيدك، تجد أنك وانت ماسك الجمرة يدك تقول لك خلاص ارمي الجمرة من يدك، خلاص وش مصبرك عليها، الناس كلهم بدون جمر، يا أخي ارمي الجمرة من يدك. وتجد أنك وأنت قابض على هالجمرة نفسك تحددك خلاص ارمي الجمرة، ليش تمسكها، أنت تعبت نفسك. قدرتك على أنك تمسك دينك في آخر الزمان يدل على إيمان في قلبك. اتق المحارم تكون أعبد الناس. لما قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم، يعني في آخر الزمان، للعامل منهم أجر 50 منكم، قال الصحابة يا رسول الله منا أو منهم، يعني مضاعفة العمل. الصحابي لما يتصدق بصدقة أو لما يصلي صلاة يكون لي أنا ولك في آخر الزمان أجر 50 مرة مثله، قال نعم منكم. قال الصحابة لما يا رسول الله، لماذا الناس اللي في آخر الزمان أعمالهم مضاعفة أكثر منا، لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. يعني الصحابة لما يبغى يصلي، ما هو كل المجتمع يصلي، لما يريد أن يغض بصره ما كل المجتمع يغض بصره، لما يريد يمتنع عن الربا كل المجتمع ممتنع عن الربا، لما يريد أن يمتنع عن الخمر المجتمع يشجع كل المجتمع ممتنع عن الخمر. لكن يا أخي لما تأتي إلى زمان ربما لو أراد الواحد الفاحشة لا يفصل بينه وبينها إلا مسافة يسيرة، أو ربما كانت متيسرة له، ومع ذلك يبتعد عنها، ما هو بخوف من مرض ولا خوف من شرطة ولا خوف من هيئة ولا خوف من مباحث، إنما إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا نقول اتق المحارم تكن أعبد الناس. لكن إذا كان الإنسان كلما عرضت له معصية هجم عليها، نقول يا أخي وين الإيمان اللي في قلبك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو ان عنده ايمان كان ما زنى، كان منع الزنا من المعصية. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو عنده ايمان كان لما يرى الخمر يقول اعوذ بالله، ام الخبائث، من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. مرة عندي واحد من طلابي في الجامعة، كنت قاعد أدرس المادة عادي، واحد من الطلاب هو جالس، الكلام قبل سنوات، واحد من الطلاب والله يا جماعة كأني أراه الآن بعيني، وهو جالس رجع شوي على الكرسي، رجع أنا ظنيته نايم، فأنا أشرح قلت لواحد من الطلاب كذا دقه بس يعني خله يصحى، وبقول له قم وغسل وجهك، حركه ما تحرك، حركه مرة ثانية ما تحرك، بدأ الرجال رجلينه تشد وظهره يشد، قلت تمسك الرجال لا يطيح من الكرسي بس، وجاء مسكه وفعلا الولد بدا يعني كانه مصروع. اقبلت عليه ونزلناه من على الكرسي وبدا ينصرع ويصارخ. قلت لواحد من الطلاب قفل الباب، بس لا تجتمع الجامعه علينا، قفل الباب. قفل الباب وحطيت ايدي عليه بديت اقرا عليه. انا ما اقرا عموما ولست من الرقات، لكن احيانا ما عندك احد يعني تحول عليه، يعني يصبح الامر ما في احد الا انت. بديت اقرا عليه، بدا الرجال يتسرع ويصارخ ومدري ايش. هديناه وقرينا في ماء وكبينا عليه وصحى صحى وجلسنا على الكرسي، وكان موقف يعني محرج له. فصرفت كل الطلاب، قلت خلاص اليوم اطلعوا مبكرين وتعال معي انت. خدته معي لسيارتي، قلت يعني اوصلك البيت ولا معك سياره؟ قال لا بس ابيك شيخ تنزلني عن سيارتي. قلت طيب وش اللي فيك بالضبط؟ قال الخمر الله يقطعها. قلت كيف الخمر؟ تشرب خمر عندنا؟ قال لا، ذهبت يا شيخ مع واحد من زملائي الى احد البلدان القريبه. يقول فسكرت، لما سكرت وجئت لانام فاصابني مثل هذا الصرع. يقول انا ما ادري لكن قال لي رفيقي. يقول ولما بدا يصيبني هذا الصرع، سبحان الله شوف الشياطين كيف تتسلط على الانسان، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني يتسلط الشيء مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سمى الخمر وقال انه من شربها كان حقا على الله ان يسقيه من طينه الخبال يوم القيامه. قال وما طينه الخبال؟ قال عصاره اهل النار اللي يسيل من عرقهم وبكائهم ودمائهم وقيحهم وصديدهم وفروجهم يشرب، اعوذ بالله، في النار، هذا جزاء شربه للخمر. يقول يا شيخ وارجع في السياره مع صاحبي وانا معه واسرع مرارا. يقول وصلنا ورماني في البيت، والان ما يمضي علي وقت يا شيخ اللي يصيبني مثل هذا الصرع. فانا اقول يا جماعه اتق المحارم تكن اعبد الناس. احيانا بعض زملائك ربما يكون هو ايضا من المحارم اللي لازم تتقيها. يا جماعه ترى شريب الخمر ما طلع من بطن امه معه زجاجه خمر، لكن يقول والله تعرفت على مجموعه من الشباب يا شيخ وبعدين يعني دلوني على الخمر وادمنت عليها. شريب الدخان ما طلع من بطن امه معه بكيت دخان، لكن لما تعرف على مجموعه من الشباب وقعوا فيه. الانسان الذي يقع في الفاحشه ما طلع من بطن امه وهو على هالحال، لكن في كثير من الاحيان مثل ما قال الله وقيضنا لهم قرناء اصحاب فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. لاحظ كيف يزينون احيانا المعصيه، فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. لاحظ كيف بعضهم يزين. اذكر مره ارسل لي واحد من الشباب رساله يقول يا شيخ وش حكم القتل؟ عاده يجيني رسائل وش حكم الانتحار؟ يعني ويصير واحد عنده مشكلة ولا كذا وتحلها له في دقيقتين وتخلصه من يعني يصير بس كذا شعور نفسي، لكن واحد بيقتل. فاتصلت فقلت له ولدي وش رد علي شاب، أنا ما أدري هو بنت ولا ولد اللي أرسل، فاتصلت صار شاب. وش القصة يا ابني؟ قال يا شيخ في واحد من زملائي أبي أقتله. قلت ليش تقتله بس؟ وش القصة؟ ليش تقتله؟ وش اللي حاصل؟ قال يا شيخ هذا وصف وهذا. قلت طيب ليش تقتله بس علمني؟ أول شيء ما يصلح تقتله، ولو قتلته ما يجوز القتل، وغير كذا انك بيقطع راسك، انت ما انت في غابه كل واحد يذبح الثاني، انت عندك عقومه وعندك شرع، لكن ليش تقتله وبعدين صاحبك ونهايتها القتل؟ قال يا شيخ هذا واحد من اخوياي قال لي وش رايك نذهب الى بلد كذا، وسمى احد البلدان القريبه، نوسع صدورنا ونتمشى. يقول ذهبنا الى ذلك البلد وسكرنا وما عندنا فلوس، حنا يا شيخ طلاب والواحد يا الله يلقى يعني قيمة البنزين، فاستأجرنا غرفة واحدة. يقول فلما كان في منتصف الليل تفاجأت به فإذا هو يفعل فاحشة في صاحبنا ذا. يقول أنا ما انتبهت، هما سكران وعقله ما هو معه، كيف يسعى في جنون من عقل؟ يقول ما انتبهت إلا بعدما فعل وانتهى. قمت الصبح وقد فعلت بي الفاحشة وأنا متورط. يقول فرجعنا وأنا ما أدري وش أسوي، أنا أقتله؟ أنا أنتحر؟ أنا ما أدري ماذا أفعل. يقول فرجعنا وبديت أحاول على الأقل أني أخرب سمعته عند خيانا اللي نجتمع في الاستراحة، أقول لهم يا شباب ترى هذا ساحر ويسحركم، وأركب عليه قصص وأنه قد سحر العائلة الفلاني، أبغاهم يطردونه.

محروم منها غيره. بدأ يقول الحمد لله، اللهم لك، لا والله يا شيخ إني ذاكر الله وشاكر الله والحمد لله على كل حال، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. انتبه يا أخي وانتبه يا ولدي، لا ينظر الله إلى قلبك فيراك مبتئس من وظيفتك وتقول يا أخي وظيفتي راتبي بس 2500، غير يا أخي يستلم على 10,000. نقول في غيرك ما يستلم ولا ريال، وفي غيرك قضى الله وقدر عليه أنه يولد في بنغلاديش ولا يجد له أي وظيفة ويجي يكنس الشارع ب 300 ريال، أحمد ربك يا أخي. وغيره في بنغلاديش ما هو لاقي أكل ويموت من الجوع، هذا يعتبر أحسن حالا منه. لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فاشكر لربك واهب الإحسان. انتبه أن ينظر الله إليك ولا يراك شاكرا، قل الحمد لله رب العالمين. مر إبراهيم بن أدهم يوما على رجل يشتكي الفقر ويشتكي البؤس ويقول أنا بئيس، أنا ما استمتعت بحياتي، أنا الناس كلهم بخير إلا أنا. فوقف عليه إبراهيم بن أدهم قال أنت ما عندك شيء؟ قال أنا فقير وكل الناس مستمتعين إلا أنا وأنا وأنا. فقال له طيب لحظة. قال نعم. قال أيسرك أن أخذ يديك ب100,000 دينار؟ يعني أبقطع يديك وأعطيك 100,000 دينار، أموافق؟ يقول فقال لي يديني وتقطعهن 100,000 دينار تعطيني؟ قال نعم. قال لا والله، لا والله خلي يديني عندي. قال طيب أيسرك برجليك 100,000 دينار ذهب الآن؟ قال ها، لا والله. قال أيسرك بلسانك نقطع لسانك و100,000 دينار؟ قال لا. قال أيسرك بأذنيك ناخذ سمعك الآن ندخل عود ولا مسمار ونفقع أذنك ما عاد تسمع وهذه 100,000 دينار؟ قال لا والله. قال أيسرك بعينيك نأخذ عينيك الآن ونعطيك 100,000 دينار؟ قال لا والله لا يسرني. قال سبحان الله، أراك تملك 100,000، مئات الآلاف من الدنانير وتشتكي البؤس والفقر؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والدنيا يا جماعة تذهب وتجي، الدنيا تذهب وتجي. كنت أسمع قبل أيام مقابلة مع الشيخ سليمان راجحي الله يحفظه، التاجر المعروف، يقول كنت أشتغل من أول أجمع بقايا الرماد اللي عند الناس في البيوت، الناس يشعلون الحطب ويبقى الرماد، نجمع الرماد نبيعه. يقول فأضرب البيوت أجمع الرماد، فيقولون لي ما نعطيك الرماد لين تدخل وتكنس البيت كله وتنظف المطبخ ونسمح لك تأخذ الرماد، مع أنه رماد بيرمى. يقول وادخل وكنس بيتهم ونظم مطبخهم عشان أطلع لي بشوية رماد. يقول وكنا ذهبنا مرة مع أبي، هم كانوا في البكيرية، يقول وذهبنا أظن قال إلى عنيزة ولا بريدة، يقول وكنا في النهار نجلس تحت شجرة أنا وإخواني وأبي وأمي. سبحان الله، هكذا الدنيا. ثم الآن انظر إلى، ذكرت المال، إذا ذكرت التجارة، إذا ذكرت القدرة على الإدارة القوية، إذا ذكرت الأفكار، إذا ذكرت أيضا الدين والعمل الصالح، وذكرت الوقف الخيري والبذل في المساجد، تذكر الشيخ سليمان الراجحي. فارضى بما قسم الله لك، ربما الله تعالى اليوم يمنعك وغدا يعطيك. ويا ما عرفنا أقوام كانوا في تجارة وأموال ثم ذهبت عنهم بطرفة عين، ويا ما عرفنا أقوام كانوا في فقر وفي حاجة فإذا بالدنيا تهجم عليهم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي المضار والأذى، جمع بائقة. يعني اللي مثلا أنا ما أأمن جاري، إن طلعت كسر عيال السيارة، إن طلعت بصلي لقيتهم مخشين السيارة بمسامير، إن طلع واحد من عيالي أضربوها عيال جاري، إن ما طلعت لحوش اللي عيال جاري رامين قمامة في الحوش عندي، يا أخي هذا كل يوم مشكلة هالجار، إن طلعت من بيتي قام يتعرض البنات وعياله يطلون على بيتي، ولا ربما أيضا يؤذيني يتنصت على هاتفي. من لا يأمن جاره بوائقه.

هذا سيقسي قلبك، تصبح ما تخشع في صلاتك، ما تخشع في قراءة القرآن. لكن إذا كان عند الإنسان موازنة بين هذا وهذا يوفق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، أسأل الله يا شباب أن يوفقنا وياكم لكل خير وأن يسر لنا ولكم. طيب أنا جايب 4 نسخ من كتابي نهاية العالم وكاتب عليها إهداء بخطي، وأبغى منكم 4 مشاركات تتعلق بما ذكرنا، إما اتقي المحارم تكون أعبد الناس أو نحوها، واللي تصير مشاركته زينة هو بيقوم يعطيني كلمتين يلعب علي، لا تصير شيء يسوى نعطيه نسخة من هذا الكتاب. فمن منكم عنده موقف يوقف ويرفع يده، لأنكم رافعين يديكم بس الكشافات في وجهي ما أشوفكم زين، أوضح زيادة. طيب أريد منكم تذكرون لي مواقف مثل واحد جاء قدامه محرم واستطاع يبتعد عنه، صديقك ولا خويك ولا شيء، أو واحد قاعد ينشر الفساد، تقول يا شيخ أعرف واحد يفعل كذا وكذا في النت ويسوي كذا ويرسل كذا ولا يرسل كذا بلوتوثات، ولا موقف معين، إما عن الجار، احنا ذكرنا الجيران، إما عن أن الواحد لا يتمنى اللي عند الناس مثلا، أو ما شابه ذلك من الوصايا التي ذكرناها. فمن منكم عنده موقف؟ واللي يعطينا موقف زين نعطيه هدية الكتاب وكاتب عليه إهداء بخطي إن شاء الله. شايفهم بس خلني اللي لابسين قبوع، احنا نسميه في الرياض قبوع، ما ادري تسمونه انتم هنا قبعة، تعال سمونا قبوع في الشرقية، اما ما تدري كعليك قبوع تو انت كبوس، كبوس يسمونه الخكارية كبوس، احنا نسميه قبوع، قبوع كذا. طيب الاخ اللي واقف عند السماعة ورافع يده اليمنى اللي ما لبس عقال واللي يشير بدينك كذا، تعال يلا عد عجلوا علينا عشان الوقت بس يا شباب، خلاص خلصنا، هي كلها 4 كتب. والله المصاحف اليوم ما جبتها، الله يتوب علي، تعطيهم الميكروفون، عجلوا يا الربع. طبعا أثر اسمك كاف، أنا ناسي، إذا ما عجبكم الموقف قولوا لي ما عجبنا عادي، خلوها صريحة اليوم وما نعطيه السلام إذا الله مقام. الله يكرم، يلقط الشفة هذا هو بالدعوة. أنا بالشيخ الله حيوك، ساكت طيب الله يعافيك. يلا المهم عاد دام انك جيت تعطينا موقف لو بالمشعر اوقف، يلا خلي الرجال يبدا لانه يلا هو واحد منكم يبدا، يلا ها ابدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله ما عندي موقف والكذب خيبه، انا والله قلت احبك في الله وجيت اسلم عليك وعيا نعطيه الكتاب ولا لا؟ لا يتكلم اللي يرى ان احنا نعطيه الكتاب يرفع يده. اوه ما شاء الله، سم سم سم سم ابد يا رجال ابد، حلالك وسم سم يا مطوع اسمك. السلام عليكم. سلام، معكم الشيخ او اخوكم قوي محمد عيد الزرايد بحضور الشيخ زين مع الزود. واحد من الاخوان ساكن بالدمام، عيال جيرانهم مجمع ازعاج، قزاز اكسروه، كفرات فشوها، صلاه ما خلونهم يصلون زي الناس، مسجد واجلقوه. في يوم من الايام الولد الكبير طالع رايح يصلي، فقابله جيرانهم هذا المزعج، قال اخس يا مطوع راح تصلي؟ قال له جزاك الله خير تعال، ومسك بيده قاعد يسولف معه وتنكيت لما دخل المسجد وطلع المصحف الخاص اللي في جيبه واعطاه اياه. طبعا الزاحف هذاك سكت ما تكلم، جلس معاه في الصف الاول ورا الامام، سبحان الله كانت صلاة العشاء ويقرأ الإمام الوجه الثاني من سورة قاف، وكان يعني عن الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق إلى آخره يعني ها. فسبحان الله بكى بكاء حتى أنه سقط على الأرض من شدة البكاء، وبعدها انقلبت حياته 180 درجة بسبب معاملة لطيفة وأخلاق إسلامية رائعة. وهذا اللي عندي جزاكم الله خير. جزاك الله خير. هاي يستاهل كتاب. جزاك الله خير. ونعم ونعم ونعم الله المستعان. الله يجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ هذا جار لنا. أنت وش اسمك؟ وبدان الشهري. ونعم. معك زول. ونعم. هذا كان عندنا عشاء فبقى من العشاء فرحت عند جارنا فطقت طقت عليه. ما يشوفون وجهك رجع الكاب شوي. لا الدعوة اليوم خربانة. ها زين شكلك ما سكتك هاليوم حلقتك سم. فجيت فعطيته من العشاء سويته عشاء ورحت تودي الجيران. فجيت فقلت له تفضل يا شيخ. قال تصدق علينا انت يلا انت وعشاك يلا. فقلت يا جزاك الله خير احنا جايبين لك عشاء وجيرانكم. فقال انتم جيراننا ولا نعرفكم ولا تعرفونا. واخذ الرز وكبه الله يهديه. لا اي والله حول ولا قوه الا بالله. هذه طبعا عبره من بعض الجيران تحسن اليه لكنه ما يستحق الاحسان احيانا. بيض الله وجهك يا سهلي. جزاك الله خير. يسلم عليك بعلم كذا. حياك الله. لا يا ابوي رح الله يرحم امك. خلي اسهلي طيب يا رجال. طيب بقى معنا نسخه انا احسبها ثلاثه ترى اربع. نبي واحد من اقصى الخلف. الاخ اللي لابس بدله ورافع يده اليسرى. انت اللي جلست والتفت. قم اخرى. ايوه اللي قمت الحين. ايوه خلنا عش. الا انت اللي قاعد تشر عليه. تعال بس عاد بسرعه بسرعة قوي. كان عندنا زميل دكتور من الأخوة المصريين يدرس في الجامعة. زميلنا في جامعة الملك سعود يدرس سياسة سياسة الدول وما أدري إيش. المهم فكان يتكلم ويشرح في القاعة عن أهمية الحرس للرؤساء وقاعد يشرح وبروفيسوره. فيقولوا لازم الرئيس يكون عنده حرس كذا ويكون بينهم وقاعد يشرح شرح دقيق. قال له واحد من الطلاب عندنا طالب مطوع وشحليله. قال له يا دكتور. قال نعم. قال انت تقول لازم حرس هذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي من غير حرس ويبيت تحت الشجره لوحده. ها عمر من غير حرس. فقال له ايوه يا ابني عمر ما كانش معاه حرس عشان كذا تقتل. هو صادق عمر رضي الله عنه قتل في المسجد. جاء واحد واختبى لو في حرس الله أعلم لو في حرس يدققون قبل يدخل كان مسكوا هذاك. أهلا بشي. يا مرحبا. السلام. كيف حالك أساك طيب. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمكم بشكر الشيخ على حضوره وعلى القدرة الجميلة. بارك الله. اللهم ثبت. الله يجزيك خير. اللهم ثبت. آمين. وثبت كل من يدعو إلى الله سبحانه آمين. وتعالى. جزاك الله خير. آمين. وأنا ما أنا مش عندي قصة لكن حضرتك كنت بدأت كلامك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم القابض على الجمر. وأنا بكتب كلمات كده بسيطة كنت كتبت النهاردة بس مطلع لقصيدة مطلعها كده. فأنا كنت أتمنى أن أنا أقوله يعني بس. طيب يلا سمعني إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول جانا زمان القابض فيه على دينه زي القابض كده على جمر على جمر. جانا زمان القابض فيه على دينه زي القابض كده على جمر. اللي بيسأل منك صدقة ولا محتاجها ولا مضطر. واللي بيسرق واللي بيقتل واللي بينهب واللي بيظلم واللي بيكذب واللي بيظلم واللي بيكذب كله اتغر في دنيا غرورة أكيد مغرورة في لحظة تمر. ده انت في لحظة بينتهي أجلك جوه القبر يجيلك عملك. ده انت في لحظة بينتهي أجلك جوه القبر يجيلك عملك. ممكن يجي بخير وممكن يجي بشر. ما شاء الله خلوها يا ونتي ونت كثير القلب محزون. الله يجزيك خير ويبارك فيك. وأنا ما شاء الله أنا أول مرة أسمع شعر شعبي باللهجة المصرية. إي والله جزاك الله خير وبيض الله وجهك. فعلا القابض على دينك القابض على الجمر. الله يكرمك ويجزيك خير. طيب الإخوة طبعا في المكتب يا جماعة يعني هم اللي قاموا بهذا الملتقى وهم في كل سنة جزاهم الله خير يقومون به، أسأل الله ما يحرمهم الأجر ولا يحرمكم أنتم الأجر، وهم يحتاجون إلى دعمكم في الاستقطاع الشهري وفي غيره، فأنا أحثكم حقيقة على هذا، وهو من الصدقة الجارية التي تبقى، أسأل الله أن ما يحرمكم جميعا الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.